أثابكم الله فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقت قضاء الوتر ومتى ينتهي أثابكم الله؟ يبدأ وقت قضاء الوتر من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وينتهي بزوال الشمس. والدليل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالسنة القولية فقال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته. فجعل وقت القضاء ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، وهذا هو الوقت الذي يقضى فيه الوتر وتقضى فيه صلاة الليل. فلو مرض أو نام تلك الليلة وظن أنه يقوم السحر فلم يتيسر له القيام في الليل، يقوم بالنهار ويصلي الصلاة ويقضي الوتر ما بعد طلوع الشمس. أما بعد أذان الفجر وما بين الأذان والإقامة فلا، لأن صلاة الوتر صلاة ليلية وقضاؤها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة محدودة. ولذلك قال: فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، تحدد عليه الصلاة والسلام وقت القضاء. فمذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم فيؤخذ بالمرفوع، مذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه يقضى ما بين الأذان والإقامة، ولكن هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم فجر فليوتر بواحدة، ولم يجعل ما بعد الفجر وقتا للوتر. فإذا كان الأصل أنه يصلي الوتر قبل الفجر، بقي السؤال متى يصليه بعد الفجر، فجاء حديث قرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها. وإنما قلنا إنه لا بد أن تطلع الشمس قيد رمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة أثناء طلوع الشمس، وقال: إذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. فدل على أن أثناء الطلوع لا صلاة. فلما كان أثناء الطلوع لا صلاة ورد السؤال متى ينتهي الطلوع، فنظرنا إلى سنته عليه الصلاة والسلام في صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر، فوجدنا في عيد الفطر يؤخر صلاة عيد الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر، فلم نلتفت لتوقيتها لأنه مؤخر. ووجدنا في صلاة عيد الأضحى يقدم صلاة عيد الأضحى حتى يتمكن الناس من ذبح أضاحيهم في الضحى لأنها أضحية ويقصد بها وقت الضحى. فنظرنا إلى شدة تعجيله فلم يسبق عليه الصلاة والسلام ارتفاعها قيد رمح، فدل على أنها ما من حين طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح أنه وقت نهي، ومن هنا لا يصلى والشمس دون قيد الرمح، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله. ولذلك نجد أن أهل العلم يقول إن أوقات النهي بالتفصيل خمسة، والسبب في هذا أنهم يجعلون الطلوع ثم ما بعد الطلوع إلى ارتفاعها قيد رمح وقتا تفصيليا، فيقسمون الوقت الواحد إلى وقتين من باب التفصيل والبيان لما ذكرناه من السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.